بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. المقصود بالفرائض جمع فريضة، والمقصود بها في هذا الباب أي المواريث التي قدرها الله عز وجل وقسم بها أموال الأموات بين ورثتهم من الأحياء. ويتحدث العلماء عن الفرائض ويتكلمون عن من يرث من ورثة الميت، ومن يحجب، ومن وأهل العلم رحمهم الله تعالى يريدون في هذا الباب بيان من يرث ومن لا يرث، وبيان نصيب كل واحد من الورثة. وهذا الباب باب عظيم جليل، حري بالمسلم أن يعنى به. وقد روينا في الأثر، وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث، أن علم الفرائض نصف العلم، لأن بمعرفته يتحقق كثير من أسباب اكتساب الأموال وحفظ لكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل. وهذا العلم علم ساعة كما يقول أهل العلم، فإنه يسهل تعلمه ويسرع إلى الذهن نسيانه. فلذلك حري بالمسلم أن يكثر من مراجعة هذا الباب ومدارسته وحفظ الأحاديث والآي فيه قبل كل شيء. أورد المصنف باب الفرائض بعد المعاملات، لأن الفرائض سبب من أسباب اكتساب المال. إذ أسباب اكتساب المال ثلاثة: إما المعاقدة، وإما التناول بالإباحة، وإما الاكتساب بالاستخلاف وهو الإرث. فهذه الأمور الثلاثة هي أسباب الإرث أو اكتساب المال على سبيل الإطلاق. وأورد المصنف أول حديث في الباب، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث حديث عظيم، نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أن هذا الحديث جامع لقواعد العلم في الفرائض. قال: وعلم الفرائض هو نصف العلم، فحق لهذا الحديث أن يكون من أولى الأحاديث بالحفظ. ولذا فإنه استدرك على الحافظ النووي رحمه الله تعالى عدم ذكر هذا الحديث، ونحن نعلم أن هذه أحاديث النووي التي تسمى بالأربعين النووية مرت بمراحل كما تعلمون. فإن أول من جمع هذه الأحاديث هو أبو داود السجستاني، فقد أرجع أحاديث الأحكام الجوامع إلى أربعة أحاديث أو نحوها. ثم جاء بعده أبو عمرو بن الصلاح، فأرجع الأحاديث إلى نحو من 20 حديثا أو نحو ذلك في آخر المقدمة، مقدمته الحديثية التي تسمى بمقدمة علوم الحديث. ثم جاء النووي في المرحلة الثالثة فزاد على ما أورده أبو عمرو بن الصلاح حتى بلغت 40 حديثا. ثم جاء بعده الحافظ أبو الفرج بن رجب فزاد نحو من 10 أحاديث، فبلغت نحو من 50 حديثا. هذه الأحاديث التي تعاقب على جمعها وإيرادها هؤلاء الأعلام الأربعة الذين يكادون أن يكونوا من أعلم أهل زمانهم بعلم الحديث، يدل على أن هذا الكتاب وهو ما نسب للنووي بالأربعين النووية ومتممتها لابن رجب رحمه الله تعالى، من حفظها فقد حفظ نحو من 50 حديثا من جوامع الكلم التي يرد لها مسائل الأحكام. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. جاء عن الإمام أحمد تفسير هذا الحديث، فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج أن الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال: قوله ألحق الفرائض بأهلها، قال يعني أن كل من له فرض في كتاب الله عز وجل فأعطوه فرضه، فألحقوا أي أعطوا كل صاحب فرض في كتاب الله عز وجل فرضه. قال: وقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر، قال يعني فلأولى رجل ذكر من العصبات، إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى أي أقرب، ورجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر من العصبة، وهذا مفهوم من سياق الحديث، وأجمعت الأمة على أن المراد بالرجل القريب هنا ما كان من العصبات. بيد أن هنا مسألة واحدة قبل أن ننتقل لفقه هذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين وإحدى هاتين الكلمتين تغني عن الثانية، فإن قوله رجل تغني عن قوله إنه ذكر، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جوامع الكلم بهاتين الكلمتين؟ قالوا يؤخذ من الإتيان بالوصف الثاني وهو النعت كونه ذكر فائدة، قالوا لكي لا يتوهم المستمع أن الإرث إنما هو خاص بالبالغين، فلو قال فلأولى رجل لظن أنه خاص بالبالغين، فدل على أن المراد بالذكر المراد به الذكر، وأن الذكر هو الذي يكون معصبا سواء كان بالغا أو ليس ببالغ، وسواء كان مميزا أو عاقلا أو ليس بمميز ولا عاقل، وهذا من باب يعني، وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بكونه ذكر هو من باب التأكيد والمساواة معا، من باب التأكيد والمساواة، ليس التأكيد فقط بل هو من باب التأكيد والمساواة بالصبي الكبير. هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه يمكن أن يستخرج منه أكثر من 100 مسألة في الفرائض وفي غيرها، وقد أطال ابن رجب رحمه الله تعالى على شرح هذا الحديث وبيان فقه، ولكن سنذكر بعضا من المسائل الفقهية المهمة على سبيل الإيجاز ما يتعلق ب أو نأخذها من هذا الحديث. المسألة الأولى فيه أنه يجب البداءة بإعطاء ذوي الفروض إرثهم، والمراد بذوي الفروض هم من جاء إرثهم في كتاب الله عز وجل مبينا، أو من يلحق بهم، فقد يأتي من يلحق بهم مثل الجد يلحق بالأب والجدة تلحق بالأم، ومع أن ميراث الجد ليس في كتاب الله عز وجل، وكذلك الجد كما سيمر معنا بعد قليل، فهما ملحقان بالأب والأم في بعض صورهما، ولذلك قال الإمام أحمد المراد بقوله ألحق الفرائض يعني كل من له فريضة في كتاب الله. إذن المسألة الأولى أنه يعطى ذوي الفروض إرثهم، وتفصيل ذوي الفروض معروف في كتب الفقه وهو مبين هناك. المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أنه يلزم تقديم ذوي الفروض على العصبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، فدل على أن صاحب الفرض مقدم على العصبة، وبناء عليه فلو كان من يرث بالعصبة لم يبق له شيء من الفرائض فإنه يسقط إرثه، وهذا هو الذي استدل به فقهاؤنا في الرواية الثانية سنذكرها إن شاء الله بعد بضعة أحاديث في مسألة الجد والإخوة، فإنهم قالوا إن الجد والإخوة لا يرث الإخوة مع الجد شيئا إن استوعب التركة، ودائما الجد يستوعب لأنه معصب، وبناء عليه فإنه لا يرثون معه شيء. استدلوا بهذا الحديث فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وسيمر معنا إن شاء الله أن الجد لا يجوز أن ينقص عن السدس مطلقا، فلو نقص عن السدس يعطاه بالفرض. مما استدل به على هذا الحديث استدل به على إثبات الإرث بالتعصيب، وهذا أصل من أصول الإرث بالتعصيب هذا الحديث، فهذا الحديث يدل على أنه يورث بالتعصيب وأن التعصيب خاص بالذكور، وهذا الحديث أيضا يدل على مسألة مهمة في باب الفرائض، وهو أنه يثبت في الفريضة العول، ووجه كون أن العول يثبت في الفريضة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم أحدا من أصحاب الفرائض على غيره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى عدم العول ويقول: لو قدم من قدمه الله سبحانه وتعالى لما عالت مسألة قط. وقد قيل إن قول ابن عباس رضي الله عنهما بعدم العول قد هجر، وهذا فيه نظر، فقد مال لهذا القول الحافظ أبو الفدا بن كثير، ورجحه بعض من أهل العلم المتقدمين وهكذا. فهذا القول ليس مهجورا مطلقا بعد ابن عباس. إذن وجه الدلالة على أن المسائل تعول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض. وأل تفيد الاستغراق في جميع الفرائض، وليس فيه تقديم لفريضة على أخرى، فدل على أن الفرائض كلها متساوية في كتاب الله جل وعلا، ولا يمكن الجمع بينها إلا بالعول، فتعول المسائل ويرث الجميع بالنسبة والتناسب. كما أن هذا الحديث أيضا فيه دليل على إثبات الرد في الفريضة إذا بقي بعد أصحاب الفرائض شيء ولم يوجد هناك معصب، إذا لم يوجد هناك معصب. والدليل على أنها تثبت الرد، أو الحديث هذا يدل على إثبات الرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن لم يكن هناك رجل ذكر أي معصب يرث الباقي، فإنه يرد على باقي أهل الفروض، فنعمل بالجملة الأولى: ألحق الفرائض بأهلها، فيكون المال كله لأهل الفرائض، ولا يتحقق ذلك إلا بالرد. والرد فيه يعني روايتان في مذهب الإمام أحمد، فمشهور المذهب هو القول بالرد، وقد قضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الزوجين، فإنهم يرون أن الزوجين لا يرد عليهما. والرواية الثانية في المذهب أنه يرد على جميع أصحاب الفرائض حتى الزوجين يرد عليهما، حتى الزوجين يرد عليهما. أيضا من ما يدل به أو مما يدل عليه هذا الحديث أن الإرث بالتعصيب إنما هو خاص بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل ذكر، وأن النساء لا يرثن بالتعصيب إلا في حالتين، وهاتان الحالتان إما أنهما ورثتا من باب التبع أو من باب دليل منفصل، فيكون هذا الحديث على عمومه، إلا أنه قد خص بحديث سيأتي بعده مباشرة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو التعصيب بالغير أو مع الغير، فتكون الأخت مع أخيها وارثة بالتعصيب، أو الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب مع الغير. المسألة الأخيرة نقف عندها مما يدل عليه هذا الحديث، أن هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على أن في المسألة اليمية أو المسألة الحجرية أن الإخوة لأبوين يحجبون ولا يشركون أو ولا يشركون مع الإخوة لأم. وصورة هذه المسألة لو أن امرأة توفيت عن زوجها وعن أمها وعن أخوات لأم أو عن إخوة لأم وعن إخوة لأم، سواء كنا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناث، وعن إخوة ذكور لأبوين وعن إخوة لأبوين، فلو أردنا أن نعطي كل صاحب ذي فرض فرضة، فإننا سنعطي الزوج النصف ونعطي الأم السدس لوجود جمع من الإخوة، ونعطي الإخوة لأم الثلثين لأنهما أكثر من شخص، ولا يبقى للإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء شيء، لا يبقى لهم شيء. يقال إن الإخوة الأشقاء ذهبوا لعمر رضي الله عنه وقالوا: هب أن أبانا حجرا في اليم، أو هب أن أبانا حمارا، كيف الإخوة لأم يرثون الثلث ونحن إخوة من أم وأب لا نرث شيئا؟ هب أن أبانا ليس موجودا، حجرا في اليم، يمية أو حجرية أو حمارية أو غير ذلك سميها. فبعض أهل العلم مال للتشريك، وأما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، ودليلهم حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يبق شيء للإخوة الأشقاء، فنقول هذا حكم الله عز وجل فلا يرثون شيئا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. نعم، هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، والحديث في الصحيحين. هذا الحديث اختلفت الرواية في مذهب الإمام أحمد في معناه، فمشهور المذهب وهو الموافق لقول الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة جميعا أن المسلم لا يرث الكافر مطلقا ولا يرث الكافر المسلم مطلقا، عملا بظاهر هذا الحديث، فيقولون إن المسلم لا يرث أي كافر كائنا ما كان لعموم الحديث وظاهره، لا يرث المسلم الكافر مطلقا وعكسه كذلك، فسواء كان الكافر ذميا أو كان معاهدا أو كان كتابيا أو كان يعني ليس من أهل الكتاب أو كان مرتدا أو غير ذلك فإنه لا يرثه مطلقا. ووجه دلالتهم أو استدلالهم من هذا الحديث واضح وجلي جدا، لا يرث المسلم الكافر فيبقى على إطلاقه. الأمر الثاني أو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية ثلاثة عنه، نقل ذلك أبو بكر الخلال في أحكام الملل، وهو أن المسلم يرث الكافر وأما الكافر فإنه لا يرث المسلم بشرط، وهو أنه لا بد أن يكون الكافر من أهل الموالاة الظاهرة، بمعنى أنه لا يكون حربيا. وهذه الرواية انتصر لها وأطال في الانتصار لها العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وذكر أن هذه هي الأصح والمنصوص عن الإمام أحمد، وأن شيخ تقي الدين رحمه الله تعالى شيخه أنه كان ينتصر لهذه الرواية، وهو أن المسلم يرث الكافر إلا أن يكون الكافر حربيا فلا يرث منه. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا أسلم وكان أبواه كافرين فإن مشهور المذهب وهو قول المذاهب الأربعة في مشهور قولهم أن هذا الابن الذي أسلم لا يرث أباه الكافر مطلقا. وأما على الرواية الثانية وهي منصوص أحمد واختيار الشيخين وثابتة عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدد من فقهاء السلف المتقدمين فيقولون إنه يرث، قالوا لأن الموالاة نوعان، موالاة ظاهرة وموالاة باطنة، فالموالاة الباطنة منفية بين المسلم وبين كل كافر، وأما الموالاة الظاهرة كالبر والإحسان ومنها الإرث فإنها تثبت للكافر إذا لم تكن بينه وبين المسلمين حرب وهو الحرب. وهذه أطال الشيخ تقي الدين في تقريرها وهو التفريق بين نوعي الموالاة، فالموالاة بين المسلم والكافر ليست نوعا واحدا وهي منفية، المنفي مطلقا هي الموالاة الباطنة، وأما الموالاة الظاهرة فإن الشيخ تقي الدين ونقلها عن عامة فقهاء السلف يرون أنها نوعان كما ذكرت لكم قبل، وقد فصلها ابن القيم في أحكام أهل الذمة تفصيلا لا مزيد عليه رحمة الله على الجميع. الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي أسر الأخت، رواه البخاري. نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه سئل في رجل مات عن بنت وبنت ابن وأخت، والأخت هنا طبعا أطلق مما يدل على أنه يشمل الحكم الأخت الشقيقة والأخت لأب، وليس المراد بالأخت هنا الأخت لأم، لأن ولد الأم محجوب بوجود الفرع الوارث فلا ترث أساسا، فجزما المراد بالأخت هنا إنما هو الأخت لأب أو الأخت يعني لأخت لأب أو الأخت الشقيقة وتسمى بنت الأب. قال فقال ابن مسعود قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة للبنت النصف، وهذا فيه دليل على أن البنت إذا كانت واحدة فإنها ترث النصف، فإن كانت أكثر من ذلك اثنتان فأكثر فإنها ترث الثلثين، إن لم يكن معها طبعا أخ يعصبها. قال ولابنة الابن السدس، أي أن ابنة الابن ترث السدس تتمة الثلثين، وبناء عليه فلو أن الثلثين قد استوعبتها البنات، لأن كنا البنات اثنتين فأكثر، فإن بنت الابن لا ترث شيئا لفوات الثلثين، فإنما تأخذ السدس تتمة الثلثين، فلا نقول السدس مطلقا وإنما نقول السدس تتمة الثلثين، لبيان أن من شرط استحقاقها لهذا السدس أن لا يكون هناك جمع من البنات يستوعبن الثلثين. ولذلك قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. قال وما بقي للأخت فللأخت، أي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، وهذا فيه دليل على أن الأخوات مع البنات عصبات، وهذا نص على أن الأخت ترث باقي المال تعصيبا مع الغير، أي مع الأخت مع البنت عفوا. نعم أحسن الله. المصلحة هذه التعليل المصلحة ضعيف، ما يعلل بالمصلحة دائما وإنما يعلل بالعلل المعاني، لأن التعليل بالمصلحة دائما يكون ضعيف ولا يصار إليه إلا للترجيح أو عند الاستثناء في تخصيص العلة كالحاجة، لا ما علل به، قد يقول من باب تأييد الحكم يقول إنه للمصلحة، لكن لو علل بالمصلحة مطلقا إذا لم توجد المصلحة فيلتغي الحكم. ولذلك عندنا قاعدة أن التعليل بالحكمة لا يصح إلا أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، فالمصلحة والمشقة ونحو ذلك هذه حكم فلا يعلل بها إلا في نطاق ضيق كما ذكرت قبل قليل كالتخصيص وهو الاستثناء. نعم ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي وحديث أسامة بهذا اللفظ. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، قال رواه الإمام أحمد والأربعة إلا الترمذي، لأن الترمذي أورد هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولم يرده من حديث عبد الله بن عمرو، أي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث قبل أن ننتقل لتتمة كلام المصنف على إسناده، هذا الحديث جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود لا يتوارث أهل ملتين شتى، زيادة كلمة شتى، وهذه الزيادة لها فائدة سأوردها بعد قليل وكيف أن فقهاءنا استدلوا بهذه الزيادة وهي كلمة شتى. يقول أخرجه الحاكم بلفظ أسامة، نعم يعني هذا قصد، يعني معنى هذا الكلام أن الحاكم أورده في المستدرك بنحو لفظ أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لكن هذا الحديث ضعفه أحمد، أي ضعف إرادة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ حديث أسامة، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال يرويه فقط عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يتوارث أهل ملتين أو أهل ملتين، مما يدل على أنه يضعف الرواية الثانية، فإن الرواية الثانية إنما صحت بلفظ من حديث أسامة فقط. قال وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. هذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل أنه رواه أهل السنن إلا الترمذي، وقد حكم ابن عبد البر على أن هذا الحديث لا مطعن فيه، كذا قال في التمهيد، ونقل عنه ابن عبد الهادي في موطن آخر أنه ضعف إسناده، وعلى العموم فإن هذا الحديث إسناده جيد كما قال ابن أبي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه المقرر، فإنه قد قال إن هذا الحديث إسناده جيد. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة، وهو مسألة توارث أهل الملل فيما بينهم، هل يتوارث أهل الملل فيما بينهم أم لا، لأن توارث المسلم من غيره يعني الحكم فيه والمرد لحديث أسامة المتقدم واللفظ المتقدم، وهذا الحديث إنما هو لتوارث أهل الملل كتوارث اليهودي من النصراني والمجوسي من اليهودي وعبدة النار من غيرهم وهكذا. أهل العلم لهم ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد، فقيل إن من عدا أهل الإسلام ملة واحدة فيتوارثون مطلقا. وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. وقيل إن غير الإسلام إنما هي ثلاث ملل فقط، وهو قول مالك، والرواية ورواية عن الإمام أحمد أقوى من التي قبلها. وقيل، وهذا القول الثالث ذكره احتمالا الموفق رحمه الله تعالى في المغني، وهو الذي جزم به المتأخرون وانتصروا له وهو المذهب المعتمد، أن الملل شتى وليست ملتين، ليست ملة واحدة ملل الكفار، وليست ثلاث ملل، وإنما هي شتى ولو وصلت إلى مئة ملة. فعبدة النار ملة، والصابئة ملة، وعبدة النار ملة، واليهود ملة، والنصارى ملة، وهكذا. وكل من كان ذا ملة فإنه يكون منفصلا عن غيره، فلا نقول إنهم ملة واحدة ولا نردهم إلى ثلاث ملل كالمشركين واليهود والنصارى. ودليل المذهب يعني أو فقهاء المذهب المتأخرين على ذلك الزيادة التي جاءت في مسند الإمام أحمد وأبي داود وإسنادها صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملل شتى، أو أهل ملتين عفوا، لا يتوارث أهل ملتين، أو أهل ملل عفوا، أهل ملل شتى. فدل ذلك على أن أهل الملل أو أن غير أهل الإسلام هم أهل ملل شتى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. نعم، هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، ذكر المصنف أن الإمام أحمد والأربعة قد رووه، وقد تبع في قوله إن الأربعة قد رووه جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع، فإنه ذكر أن الخمسة قد رووه. والصحيح أن ابن ماجه لم يروي هذا الحديث، فإن النسخ المطبوعة المعتمدة على نسخ خطية لم يورد فيها هذا الحديث حديث عمران، بل إن المزي في تهذيب في التحفة لم يذكر أن ابن ماجه أورد هذا الحديث من حديث عمران. ثم قال المصنف: وقد صححه الترمذي، وقال هو من رواية الحسن البصري عن عمران، أو قال: وقيل إنه لم يسمع منه. قوله وقيل إنه لم يسمع منه، هذا قال به أئمة كبار كعلي بن المديني وأبو حاتم الرازي، فإنهم نفوا أن الحسن قد سمع من عمران رضي الله عنه ورحمه. ولذلك قال جمع من أهل العلم ومنهم أبو داود في هذا أو في تثبت هذا الحديث نظر، ولذلك ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم، وممن ذكر ذلك أبو داود باللفظ الذي ذكرت لكم قبل قليل. هذا الحديث فيه حكم وفيه استشكال. فأما الحكم فنأخذه من أول الحديث، فإن عمران قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، أي حفيده ابن الابن مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس استدل بها على حكمين. الحكم الأول على أنه أن الجد يرث السدس، أن الجد يرث السدس ولا يرث الثلث، وإنما يرث السدس ليس كالأب قد يرث الثلث أحيانا. وما زاد عن هذا السدس قد يأخذه بالتعصيب. الحكم الثاني الذي نأخذه أنه لا يجوز أن ينقص الجد عن السدس، وبناء عليه في مسألة التشريك الجد مع الإخوة يجب أن لا ينقص الجد عن السدس، وهذا واجب فيه، ولذلك قال لك السدس أي لا تنقص عنه مطلقا. يقول: فلما ولى دعاه، أي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. الجملة الثانية محل إشكال، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سدسا آخر؟ فالجد إنما له سدس واحد فقط، وما زاد عن هذا السدس فإنما هو من باب التعصيب لا من باب الفرض، وكان الأنسب أن يقول ولك الباقي. ولذلك هذا الحديث أو يعني كان سبب إشكال عند كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، فقد سأل إسحاق بن منصور كوسج الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال عنه الإمام أحمد: هو كما ترى، هو كما ترى أمر مظلم، يعني أمر لا أدري كيف يكون يأخذ سدسين معا. ولكن أهل العلم وجهوا ذلك بأن المراد بقوله إن السدس الآخر طعمة أي أنه من باب التعصيب، من باب التعصيب. ولكن هنا مشكل، أننا لا نعرف من الذين ورثوا مع هذا الجد، لا نعرف، بل ظاهر الحديث أنه قال مات وليس لي شيء، فهو من هذا الجهة فهو مشكل. ولذلك قال قتادة رحمه الله تعالى: لا ندري مع أي شيء ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ندري مع من ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال فلكن، يقول قتادة من دعام السدوس، ولكن أقل شيء يورث الجد السدوس، أقل ما ورد أنه يورث السدوس. ومعلوم أن قتادة كان فرضيا، ومن لطيف كلامه رحمه الله تعالى قتادة أنه كان يقول: إذا أردت أن تعرف الفرائض فأمت جيرانك، انظر لجيرانك جميعا وأمتهم واقسم تركتهم، فإنك حينئذ تضبط هذا الفن. طيب، إذن هذا التوجيه الأول الذي ذكرناه قبل قليل أنه من باب الـ يعني من باب التعصيب، ولكن هذا استشكل بأنه لا يعرف من الذي جاء معه. قد جاء عند سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه قال للصحابة: كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: ما استفدنا شيئا، السدس يكون مع من؟ فنريد حل هذا الاستشكال. التوجيه الثاني هو الذي قال به إسحاق بن راهوية كما نقله عنه إسحاق بن منصور، فإنه نقل عنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة معناه أنك إذا أخذت فريضتك فقد استوفيت حقك، فإنما حقك بالسدس الماضي، وأن ما فضل عن هذا السدس فإنما هو لبيت المال، وما كان لبيت المال، كذا يقول إسحاق بن راهوية، وما كان لبيت المال فلنا أن نعطي منه من نشاء، فهو من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له بأن أعطاه السدس الثاني، ليس فرضا وإنما من باب الطعمة والإكرام، وكان ذلك قبل أن يفرض التعصيب، قبل أن يفرض التعصيب. إذن هذا الحكم في جزئه الثاني منسوخ بالتعصيب، فلك التعصيب. إذن معناه على قول إسحاق أن بيت المال هو الذي ورث المال ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه تفضلا. وعلى العموم كما قال الإمام أحمد هو أمر مظلم، يعني التوجيه الثاني مظلم. وما ذهب له أبو داود وغيره من تضعيف هذا الحديث يعني يحل إشكالا كثيرا في توجيهه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحبه خزيمة وابن الجارودي وطلاب بن عدي. نعم، وهذا حديث ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، أي جعل الجدة ترث السدس إذا لم يكن دونها أم. قال رواه أبو داود والنسائي وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود. والحقيقة أن هذا الحديث يعني تكلم في أحد الذين تفردوا فيه وهو أبو منيب. وأبو منيب وإن كان ابن عدي في الكامل قد ضعفه، إلا أنه لما أورد له هذا الحديث قال: وهذا الحديث له لا بأس به. وهذا معنى قول المصنف قواه بن عدي، فإن ابن عدي نظر لهذا الحديث بخصوصه بأنه لا نكارة في معنى. وهذه طريقة بعض أهل العلم المتقدمين العالمين بالمتون والناظرين للشواهد، ولذلك قال إنه لا بأس بهذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: أول مسألة أن الجدة ترث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. وهنا عندنا مسألة: كم جدة ترث؟ فنقول إنما يرث من الجدات ثلاث فقط، وهي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا، أي وإن علونا بهذه الدرجة. وما عدا أولئك الثلاث ومن علوا ومن علا بهن فإنه لا يرث. وبناء على ذلك فإنه لا يتصور أن يرث أكثر من هؤلاء الثلاث، لأن من زاد عنهن في الغالب يكون جيل بعيد. ولذلك ثبت عن إبراهيم النخعي أنه لا يرث من الجدات إلا ثلاث، وأما من توسع فقال يرث أكثر من ثلاث، فالحقيقة أن فيه تكلفا، وصوره نادرة. ولذلك قيل كما ذكر الماوردي في الحاوي قال إن فقهاءنا يذكرون أنه يمكن أن ترث 100 جدة، وهذا كلامهم إنما هو من باب التنظير لا من باب الواقع، فإنه لا يمكن أن ترث 100 جدة في الحقيقة. وهكذا. طيب، المسألة الثانية معنا أن هذا الحديث دليل على أن الأم تحجب الجدة، وهذا بإجماع أهل العلم، فإذا وجدت أم فإنها تحجب الجدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن دونها أم. وسواء كانت الجدة قد أدلت بالأم بأن كانت الجدة أم أو لم تدل بالأم بأن كانت أم أب، فإنها في الحالتين تحجب بالأم. المسألة الثالثة في هذا الحديث نستدل من على أن الأب لا يحجب الجدة التي أدلت به، فأم الأب أو أم أبي الأب ترثان السدس وإن كان ابنهن حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل للجدة السدس، وجاء في حديث النخعي ورث النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدات، جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، ولم يقل أو أب أو من أدلت به ونحو ذلك، فدل ذلك على أن أم الأب وأم أبي الأب ترثان مع وجود الأب، لكنهما تحجبان بالأم لأنها هي التي ترث ميراثها وإن لم يكن قد أدلين بها. أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، ثنتان من جهة الأب وواحدة من جهة الأم، ما تحجب لا الأولى الثانية ولا الثالثة، لا أم الأب ولا أم أبي الأب، كلاهما لا تحجبان بالأم بالأب، لا يحجبان بالأب، تحجبان بالأم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن المقدام بن أبي كرم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أحمد والأربعة وسنة الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له، رواه الخمسة سوى أبي داود وحسن الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذان الحديثان في توريث الخال، الحديث الأول حديث المقدام رضي الله عنه، ونقل المصنف أن هذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وأنه قد حسنه أبو زرعة، وقد نقل تحسينه إياه ابن أخيه ابن أبي حاتم في العلل، قال وصححه الحاكم وابن حبان، وكذلك يعني صحح هذا الحديث أو قال عنه صالح الإمام أحمد، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن حديث المقدام حديث صالح، وكذلك صححه جماعة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى والجمال المرداوي في كفاية المستقنع، فإنه قد ذكر أن رجال هذا الحديث ورواته ثقات. وأما الحديث الثاني حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقد ذكر المصنف أنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، لكن الحقيقة أن هذا الحديث تكلم فيه لأنه قد جاء من رواية حكيم بن حكيم، وحكيم هذا وإن وثقه ابن حبان إلا أن ابن سعد قد ذكر أن أهل العلم لا يحتجون بحديثه، ورد ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن على من ضعف حديث أبي أمامة بحكيم بن حكيم بأن هذا ليس في محله، وقال إن حكيم دعوى أنه مجهول لا يحتج بحديثه غير صحيح، فإن حكيما رحمه الله تعالى قد روى عنه جمع من الثقات، ورواية هؤلاء الجمع ترفع عنه الجهالة بل يعني توثق حديثه، ولذلك قال إن هذا يجعل حديثه محتجا به، ولذلك مال ابن القيم إلى تصحيح هذا الحديث موافقة لابن حبان. هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل، المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهي مسألة توريث ذوي الأرحام، وتوريث ذوي الأرحام هو مشهور مذهب الإمام أحمد وهو الذي دلت عليه المجزوم به، بل أظن لا رواية أخرى في هذا المذهب أو في مذهب أحمد تخالف في ذلك فيما أظن. والأدلة على توريث ذوي الأرحام كثيرة جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الخال من جهة، ومن جهة أخرى من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم وطريقة توريث ذوي الأرحام إنما يكون عن طريق التنزيل، بأن ينزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به. فعلى سبيل المثال بنت البنت تنزل منزلة البنت، وكذا ابن البنت ينزل منزلة البنت، فيأخذ النصف. وهكذا إذا اجتمع ذوي الأرحام فيحجب كل امرئ الآخر، وكذلك يحجب من تنزل به الآخر باعتبار من نزل به أو أدلى الميت به. كما أن في الحديث هذا أيضا مسألة أخرى، وهو أن الرد مقدم على ميراث ذوي الأرحام. والدليل على أو الوجه أن الرد مقدم على ذوي الأرحام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. فدل على أن من كان له وارث ولو واحد من ذوي الفروض فإنه يرد له المال كله، ولا يعطى ذوي الأرحام شيئا منه البتة. فدل على أن الرد مقدم. إذن فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الرد على ذوي الفروض، وأن الرد مقدم على توريث ذوي الأرحام. كما أن هذا الحديث أيضا يدل للرواية الثانية في مسألة الرد، وهي مسألة أن الرد يكون لجميع الورثة ذوي الفروض، وإن كان منهم حتى الزوجين يدخلون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. فلو قلنا إن الزوجين لا يرد عليهما، فلو أن رجلا مات وله زوجة فقط وله خال، فظاهر الحديث أن الخال لا يرث لأن له وارث وهو الزوجة، فتأخذ الزوجة الربع فرضا والباقي ردا، فتأخذه كاملا. وأما من قال بعدم الرد على الزوجة وهو المذهب، فإنه يقول تأخذ نصيبها والباقي يأخذه ذوي الأرحام. والحديث يدل على الرواية الثانية في المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه وقد حسن هذا الإسناد الجمال المرداوي، وجود إسناده ابن عبد الهادي وتبعه ابن أبي المجد المقرر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل. المراد بالاستهلال هو الصياح، ولذلك وبذلك عرفه ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه من مسائل فقه، أو فيه من فقه مسائل، فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أن المولود إذا استهل، بمعنى أنه خرج صارخا، فإنه يرث ويورث، فإنه يرث ويورث معا. وهذا الحديث نص فيه. المسألة الثانية أن مفهوم هذا الحديث، انظر معي، أن مفهوم هذا الحديث أن الصبي لا يرث بغير الاستهلال، لا يرث بغير الاستهلال، لأنه قال إذا استهل. طيب لو لم يستهل وإنما بكى أو عطس أو تنفس أو رضع أو غير ذلك، هل يرث أم لا؟ مفهوم هذا الحديث أنه لا يرث، لكن نقول إن هذا المفهوم غير مراد، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأعم الأغلب للدلالة على أنه إذا وجدت في الصبي المولود ذكرا كان أو أنثى، طبعا المولود مطلقا، إذا وجدت فيه علامة الحياة الكاملة وأشهرها وأظهرها في أغلب المواليد أنهم يولدون مستهلين صارخين، فكذلك غيرها من العلامات. طبعا ايش معنى الاستهلال؟ قلنا معناه الصراخ، سمي استهلالا من أخذه بالهلال، لأن الهلال إذا رآه العرب قديما كانوا يرفعون صوتهم بالصراخ وبذكر الله عز وجل، وذلك فإنه يشرع للمرء إذا رأى هلال أن يدعو الله عز وجل والدعاء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وإنما يكون فيه إسماع للنفس فقط. إذا مشهور المذهب ماذا يقولون؟ يقول إن هذا المفهوم غير مراد، وإنما نقيس على الاستهلال كل ما كان في معناه، وهي أربعة أشياء: البكاء، لأن البكاء استهلال وزيادة. الأمر الثاني العطاس، لأن العطاس فيه معنى الاستهلال، لأنه فيه إخراج صوت وفيه سلامة للصدر، ما يعطس الشخص إلا وفيه هذه السلامة. الأمر الثالث قالوا إذا رضع، ارتضع، إذا ارتضع من أمه، فالشخص لا يرتضع إلا وهو كامل السلامة. الأمر الرابع إذا تنفس تنفسا طويلا، ليس نفسا يسيرا ثم مات، لا، تنفس تنفسا طويلا فترة طويلة وهو يتنفس عرفا، فحينئذ نحكم بأنه يرث ويورث. وأما لو تحرك حركة يسيرة أو تحرك لحمه فإننا نقول إنه لا يعتبر بذلك، لأن هذه الحركة ليست ثابتة. طبعا هناك الحركات نوعان كما تعلمون، وأحسن من تكلم عنها ابن العماد الإقفاسي الشافعي، له رسالة لطيفة جدا في بيان نوعي الحياة، فإن الشخص له حياة معتبرة شرعا ونوع غير معتبرة. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث، وهي قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود، المولود فأخذ منها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى وهو مشهور المذهب، أنه لا بد أن يكون الاستهلال بالصراخ بعد الخروج كاملا. وبناء عليه فلو خرج بعض المولود ثم بعد ذلك استهل ثم مات ولم يخرج إلا ميتا فإنه لا يرث ولا يورث، فلا بد أن يخرج كاملا من بطن أمه، وأن يكون الاستهلال بعد الخروج، لأنه قال إذا استهل المولود، فلا بد أن يصدق عليه أنه مولود كله، فلا يسمى هذا الجنين مولودا إلا أن يخرج كله، فلا بد أن يخرج جميع جسده، وهذا هو مشهور المذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه عبد البر، وعلم النسائي وصواب وقواه العمر. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر، يعني أن ابن عبد البر قوى هذا الحديث. والحقيقة أن ابن عبد البر لم يقوي فقط، بل قال إنه سالم من العلل، واعترض عليه الحافظ أبو الفدا بن كثير في كتابه إرشاد الفقيه في تخريج أحاديث التنبيه الشرازي، فقال العجب من ابن عبد البر، يعني مع جلالة قدره واتساع اطلاعه وإمامته، كيف صحح هذا الحديث، ويقول كيف صح هذا الحديث من هذا الطريق ومن هذا الوجه، بل نقل الاتفاق على سلامته من العلل. وهذا الحديث طبعا حقيقة فيه علة، كما أورد ذكر المصنف أن النسائي قد أعل في السنن الكبرى، فإن هذا الحديث جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومعلوم أن أهل العلم يعني تكاد كلمتهم متفقة على أن إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين ليس محتجا بها البتة، ومعلوم أن ابن جريج مكي وقد كان مفتي مكة، فإن خلفاء بني أمية كانوا يقول لا يفتي إلا عطاء، فلما مات عطاء قالوا لا يفتي في الحج إلا ابن جريج، فدل ذلك على أن روايته ضعيفة، ولكنها ربما علة غابت عن الحافظ أبي عمر، وتوجه كلامه لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن هذا معنى قوله وأعله النسائي، وعرفنا العلة فيه بأنه من رواية إسماعيل بن عياش. قال والصواب وقفه على عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إنه لا يصح حديث في أن القاتل لا يرث شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يصح حديث مطلقا. قال وإنما روي عن أصحابه أنهم لم يورثوا القاتل، فأحمد لم يصح هذا الحديث ولا غيره من الطرق، وقد جزم كثير من أهل العلم بأن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا نريدها ونقف عندها، وهي قضية هل القاتل يرث من المقتول أم لا يرث. مشهور المذهب أنه إذا كان القاتل قد قتل شخصا وكان هذا القتل مضمونا، إما مضمونا بقصاص أو بدية أو بكفارة، أحد هذه الأمور الثلاثة، فإنه حينئذ لا يرث، وما عدا هذه الأمور فإنه يرث. إذن القاتل عمدا وخطأ وشبه عمد لا يرث مطلقا على المذهب، والذي يرث هو من كان قتله هدرا، كمن قتله الحق وكالبغاة مثلا، وغير ذلك من الصور التي أوردوها، وهي نحو من 12 صورة. هناك رواية ثانية في المذهب وافقوا فيها قول المالكية، فقالوا إن القتل الذي يمنع الميراث إنما هو القتل العمد، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عنقب بحرمانه، وأما القتل الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث. وهذه الرواية ذكرها بعض متقدم الحنابلة وافقوا فيها قول المالكية، وهذه هي التي يقضى بها الآن في المحاكم، وقد صدر بها قرار من هيئة كبار العلماء أن القاتل خطأ يرث، وإنما يحجب فقط القاتل عمدا وشبه عمد. نعم. أحسن الله إليكم. نقول رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسلم المديني وابن عبد البر. نعم، هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. طبعا هذا الحديث له أصله قصة قضى فيها عمر رضي الله عنه، وقد اقتصر المصنف على الحديث المرفوع ولم يرد القصة التي فيه، لأنها من فهم عمر رضي الله عنه، ولما تقدم أن من طريقة الحافظ أبي الفضل رحمه الله تعالى بن حجر أنه إنما يريد محل الشاهد فقط تسهيلا لحفظ الأحاديث، وأما غيره من أهل العلم فربما استطرد بذكر الحديث كله. قبل أن نورد هذا الحديث لنتكلم عن إسناده، لأن بعض أهل العلم أورد استشكالا فيه، فقال: قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، قال: وصححه ابن المديني وابن عبد البر. ومع تصحيح هذين الإمامين لهذا الحديث إلا أن عددا من أئمة الحديث ضعفوه، فقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقله عن كثير من أهل العلم، فقد قال الإمام أحمد: الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث، يغلطونه، يعني يقول إن روايته غلط. وكذلك قال أبو داود، فإن أبا داود حينما روى هذا الحديث قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث. وهؤلاء الأئمة ينقلون عن الحفاظ قبلهم أنهم أنكروا على عمرو بن شعيب هذا الحديث، وهذا يدل على تضعيف هذا الحديث عند هذين. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه أن الولاء يورث كما يورث المال. كيف هذه الصورة؟ انظر معي. الأصل أن الشخص إذا كان له ولاء لشخص آخر فإنه يرث به كما سيأتي في الحديث القادم. فإن مات المعتق فإن الولاء ينتقل لمن؟ لورثته. هل ينتقل لورثته جميعا فيقسم كما يقسم المال؟ هذا الحديث يدل على هذا الأمر: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، فيقسم بين ورثته الذكور كما دل عليه ظاهر هذا الحديث. بينما جاءت أحاديث أخرى، وهو من قول الصحابة رضي الله عنه، أن الولاء إنما هو للكبر، أي أن الولاء إنما يرثه العصبة فقط، العصبة فقط وليس للمطلق الورثة، فلا يكون لعموم الورثة. ولذلك قال الإمام أحمد لما أورد هذا الحديث في بعض الروايات قال: إن هذا غلط. وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلافه، وأن الولاء للكبر، قال: وهو قول أكثر الناس. قال الزركشي لما قال قول أكثر الناس قال: وقوله قول أكثر الناس شبيه بالإجماع. إذن هذا هو الأمر. طيب، وجه فقهاؤنا هذا الحديث لأجل الوقت بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أن هذا الحديث ضعيف وغلط كما نص عليه الإمام أحمد وذكر ذلك الموفق. الأمر الثاني أن هذا الحديث صحيح، ولكن عمر رضي الله عنه يعني الفهم منه غير صحيح، فإن قوله ما أحرزه الوالد أو الولد فهو لعصبته أي من المال، وأما الولاء فإنه لم يحرزه وإنما هو باق له، وإنما يرث ولده بإرثه. التوجيه الثالث أن هذا الذي نقل عن عمر اجتهاد منه، وقد نقل عنه خلافه كما نقله عنه الشعبي وأحمد، فدل على أنه تراجع عن هذا الاجتهاد، ولذلك المصنف لم يورد قصة عمر. نعم. أحسن الله بكم. وقل رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحبه ابن حبان وعله البيهقي. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ذكر المصنف قال: رواه الحاكم من طريق الشافعي. طبعا الشافعي رواه في الأم، ومن طريقه أيضا رواه ابن العباس الأصم في كتابه المسند عن الشافعي، لأن المسند لأبي العباس ابن الأصم وليس للشافعي، وأورد فيه أحاديث الشافعي التي رواها من طريق الربيع بن سليمان عنه، بينما السنن هي جاءت من طريق المزني. وقد قيل إن الذي جمع السنن التي تسمى سنن الشافعي، قيل إن الذي جمعها المزني، وقيل إن الذي جمعها إنما هو أبو جعفر الطحاوي تلميذه. وذلك فإن السنن والمسند ليس للشافعي، وإنما هي مأخوذة من كتبه، فالشافعي إنما رواه في كتاب الأصلي وهو كتاب الأم، ومن طريقه الأصم في كتاب المسند. قال: من طريق محمد بن الحسن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: وصححه ابن حبان وكذلك الحاكم وأعله البيهقي وغيره، أعل هذا الحديث. لكن قد ذكر المرداوي أن لهذا الحديث طرق كثيرة، قال: وقال بعضهم إن رواته ثقات، يعني من باب أن هذه الطرق بعضها يشهد لبعض. على العموم، هذا الحديث فيه جملتان. الجملة الأولى في قوله: الولاء لحمة كلحمة النسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب، ولا شك أن يعني المشبه به أو أن المشبه يكون دون المشبه به فيكون دونه، وهذا يدل على أن الولاء أضعف من النسب، لكنه يشبهه في أحكام. من هذه الأحكام: أولا أن الولاء يورث به كما يورث بالنسب، هذه مسألة. الأمر الثاني أن ما يحجب فيه بالنسب يحجب فيه بالولاء، وبناء على ذلك فإن اختلاف الدين بينهما، أي بين المولى وبين المعتق، فإنه يمنع من الإرث. وأما المذهب فإنهم يمنعون به، يعني يمنعون من الإرث به إذا كان المعتق كافرا والمعتق مسلما، وأما إذا كان العكس بأن كان المعتق مسلما والمعتق كافرا فإنهم يجيزون أو يصححون الإرث به ويقولون يحوزه ولو كان كافرا. وهذه الحقيقة على الرواية الثانية منضبطة، فالمسلم دائما يرث الكافر إلا أن يكون بينهم ذات حرب، والمذهب يعني هنا خالف في أصله الأول. المسألة الأخيرة أن هذا الحديث يدل على أن المعتق لا يرث المعتق، المعتق لا يرث المعتق، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، فإنما يورث بالولاء. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، ولم يقل إن الولاء لمن أعتق، فدل على أن المعتق وهو الذي يسمى الولاء من سفل لا يرث المعتق من المعتق شيئا. الأمر الأخير هي المسألة السابقة التي استدلينا بها ورددنا الحديث الذي روي فيه، هو أن عصبات الإنسان في الولاء إنما هم العاقلة فقط، وليس كل العصبات، وإنما هم العاقلة فقط. طيب، الجملة الثانية قوله: لا يباع ولا يوهب. هذا الحديث أصله في صحيح الصحيح من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، نهى عن بيع الولاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث النهي عن بيع الولاء تقدم معنا في الباب في بابه، وقد ذكر مسلم أن الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، ولذلك قال الإمام أحمد: إن عبد الله بن دينار يعني لم يوافق، وإنما خالفه نافع وغيره، فلم يرد هذه الزيادة. والعموم أهل العلم صححوا هذه الرواية، وتقدمت معنا أظن في العمدة تكلمنا عنها في ذلك الموضع. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعن بإحسان. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه ختم به المصنف، ونختم به درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث إنما أورده لفائدة وحكم، وذلك أن الإمام أحمد قد نص في رواية أبي طالب أنه قال: أذهب لحديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. وبنى على ذلك الإمام أحمد أن الجد والإخوة يتشاركون في الميراث، ولا طبعا بحسابها يختلف الحساب ليس على مطلق الاشتراك، ولا يحجب الجد الإخوة. فاستدل أحمد على أن الجد لا يحجب الإخوة بأن هذا قضاء زيد رضي الله عنه، وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. ولذلك قال أحمد في رواية أبي طالب: ليس الجد أبا، أي لا يحجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. ليس الجد أبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. طبعا فقهاؤنا رحمة الله عليهم يعني لم يأخذوا دائما بقول زيد، وإنما أخذوه في هذه المسألة. وأما في الرد فإنهم خالفوا زيدا فقالوا بالرد، فزيد رضي الله عنه لم يكن عفوا في مسألة ذوي الأرحام، آسف، في مسألة ذوي الأرحام فإن زيد رضي الله عنه ورحمه لم يكن يرى توريث ذوي الأرحام، ولذلك الشافعية يأخذون بقول زيد في المسألتين. طيب، هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد صححه الترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال، وقد وافق هؤلاء في التصحيح جمع من أهل العلم منهم ابن مفلح في الفروع، فقد ذكر أن حديث زيد رحمه الله تعالى حسن وإسناده ثقات، أي أن رواته ثقات، وتبعه حفيده البرهان في المبدع. بينما العلامة الشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية فإنه قد شنع على هذا الحديث تشنيعا شديدا، وقال إن هذا الحديث ضعيف ليس له إسناد يعتمد مطلقا، بل إنه يقول رحمه الله تعالى: الأشبه أنه موضوع، يعني من شدة تشنيعه رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه يرى أنه موضوع، نقل عن تلميذه ابن أبي المجد الحكم بوضعه، الحكم بتضعيفه موجود في الفتاوى، لكن الحكم بوضعه نقل عن تلميذه ابن أبي المجد المقرر، وذكر بعض العلل فيما تتعلق في متنه. والحقيقة أن الشيخ تقي الدين ربما يعني بالغ في الحكم على هذا الحديث، وبذلك ننهي الدرس لأجل الأذان، وأنا أعتذر منكم الآن لأني عندي موعد لابد أن أصلي أمام، سأخرج قبل الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.